السلام عليكم شيخنا نعتذر بارك الله فيكم. لا لا حرج. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقول ابن عاشر في هذا الباب أو في هذا الفصل مقدمة من الأصول معينة في فروعها على الوصول. شر هذه المقدمة وهي الترجمة للباب، يقصد رحمه الله ابن عاشر رحمه الله أن هذه المقدمة مأخوذة من أصول الفقه، وأنها معينة بمعرفتها في فروع الأصول التي تذكر بعد هذه الترجمة، معينة على الوصول إلى معرفة حقيقة حكم تلك الفروع الآتية. فإذا عرف الطالب هذه المقدمة الأصولية ثم قيل له هذا واجب مثلا أو هذا مندوب، علم من هذه الترجمة حقيقة الواجب والمندوب، وأن الأول ما طلب طلبا جازما، وأن الثانية ما طلب طلبا غير جازم، وهكذا في المحرم والمكروه والمباح. فقوله مقدمة خبر مبتدأ محذوف، أي هذه مقدمة، وقوله من الأصول نعت لمقدمة، أي نعت للخبر، فيتعلق بمحذوف أي مأخوذة، يتعلق بمحذوف المقدر بمأخوذة أي منقودة. وقوله من الأصول هذا على حذف مضاف أي من فن الأصول. وقوله معينة نعت ثان لمقدمة، وبهذا النعت الثاني يتعلق المجروران بعده، وهما قوله في فروعها وقوله على الأصول. وأصول الفقه لفظ مركب من جزئين مفردين ترتيب إضافة، أحدهما أصول وهو مضاف، والآخر الفقه وهو مضاف إليه. فالأصل ما يبنى عليه غيره كأصل الجدار أي أساسه، وهذا معناه في اللغة، أي أساس كأصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجر أي طرفها الثابت في الأرض، هذا معنى الأصل في اللغة. والفرع في اللغة ما يبنى على غيره كفروع الشجرة لأصولها وفروع الفقه لأصوله. والفقه في اللغة الفهم، وشرعا معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، وأن الوتر مندوب، وأن تبييت النية شرط في الصوم الواجب، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي عند الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة أيضا، وأن الزكاة غير واجبة في الحلي المباح عند مالك ومن وافقه، وأن القتل المثقل موجب للقصاص، ونحو ذلك من مسائل الخلاف. هذا بخلاف ما ليس من الاجتهاد كالعلم بأن الصلوات الخمس فريضة وأن الزنا محرم، وكالأحكام الاعتقادية كالعلم بالله سبحانه وتعالى وصفاته، ونحو ذلك من المسائل التي ليست اجتهادية، فلا يسمى معرفة ذلك فقها، لأن معرفة ذلك يشترك فيها الخاص والعام. فالفقه بهذا التعريف لا يتناول إلا علم المجتهد، والمراد بالمعرفة هنا العلم بالمعرفة بمعنى الظن، وأطلقت المعرفة التي هي بمعنى العلم على الظن، لأن المراد بذلك ظن المجتهد الذي هو لقوته قريب من العلم. وخرج بقول الأصوليين في تعريف الفقه، خرج بقولهم الأحكام الشرعية الأحكام العقلية كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين، وخرج الأحكام الحسية أيضا كالعلم بأن النار محرقة. والمراد بالأحكام في قولهم أيضا الأحكام الشرعية جميع والمراد بالأحكام في قولهم الأحكام الشرعية جميع الأحكام، فالألف واللام للاستغراق. والمراد بمعرفة جميع الأحكام التهيؤ لذلك والاستعداد، فلا ينافي ذلك عدم معرفة العالم جميع الأحكام لجميع المسائل دفعة واحدة، لا ينافي ذلك. ويدل على ذلك قول الإمام مالك رحمه الله، وهو من أعظم الفقهاء المجتهدين كأحمد بن حنبل والشافعي وأبي حنيفة، قال مالك في 32 مسألة من 48 مسألة سئل عنها قال لا أدري، لأنه متهيئ، وهذا لا ينافي أن يكون عالما، لأنه متهيئ للعلم بأحكامها بمعاودة النظر. فإطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ جائز عرفا، فتقول مثلا فلان يعلم النحو، ولا تريد أن جميع مسائله حاضرة عنده على التفصيل، بل إنه متهيئ لذلك. هذا معنى الفقه، هذا معنى الفقه. وأما أصوله وأما أصول الفقه فهي أدلته الإجمالية، أي غير المعينة أو غير المعينة فمطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس والاستصحاب. فيقال في الأصول في الأمر إنه إذا تجرد عن القرائن للوجوب، عن القرائن الصارفة عن الوجوب فهو للوجوب، وأن النهي يقتضي التحريم، وأن القياس حجة، وأن الإجماع حجة، وأن الاستصحاب حجة. وأما الأدلة التفصيلية نحو قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مثلا، وكذلك قول جل شأنه ولا تقربوا الزنا، وكذلك صلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما أخرجه الشيخان، والإجماع على أن لبنت الإبن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لهما، و قياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم في صحيحه. واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها عند غير مالك فليست هذه الأدلة التفصيلية من أصول الفقه وإنما يذكر بعضها في كتب الأصول للتمثيل. نعم. ثم قال الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف افطنا بطلب نوذن. نعم. بطلب نوذن أو بوضع لسبب أو شرط أو ذي منع. نعم إلى هنا نشرح الأمر. قول ابن عاجر رحمه الله الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف افطنا أو فعل المكلف افطنا بطلب أو إذن أو بوضع لسبب أو شرط أو ذي منع. يريد ابن عاشر بيان الحكم في الشرع فقال الحكم الشرعي المستند إلى الشرع وهو المستند إلى الشرع وهو الذي لا يعلم إلا من الشرع ولا يتوصل إليه بعقل ولا عادة هو أي تعريفه عند الأصوليين هو خطاب الله تعالى المقتضي فعل المكلف المقتضي فعل المكلف من حيث إنه مكلف. فمعنى قوله الحكم في الشرع أي الحكم المقيد بأنه في الشرع خطاب ربنا يخاطب من بهذا الخطاب يخاطب المكلفين من بني آدم وبنات حواء. خطاب ربنا هذا خطاب المقتضي صفته نعته أنه يقتضي أي يطلب ويتعلق أي المتعلق بفعل المكلف والمقتضي فعل المكلف المقتضي أي الطالب فعل المكلف إذن فهو يتعلق بفعل المكلف أي يطلب من المكلف أن يفعل فعلا أو أن لا يفعل فعلا هذا معنى قول المقتضي فعل المكلف من حيث إنه مكلف أي هذا الخطاب لا يكون موجها إلى من ليس بمكلف. وقوله المقتضي فعل المكلف أي تعلق هذا الخطاب بفعل المكلف إما أن يكون بطلب أي يطلب فيه طلبا وإما أن يكون بإذن أي في الفعل والترف بأن يبيحه يبيح ذلك الفعل أن يبيح الشر ذلك الفعل أو الخطاب أو يكون في هذا الخطاب إباحة لهذا الفعل وإما أن يكون بوضع بأن يضع الشارع أي ينصب الشارع أمارة أي علامة على طلبه لفعل في وقت معين أو في حالة معينة أو على الإذن بفعل أو ينصب الشارع أمارة على أن فعل من الأفعال قد أذن فيه الآن وقبل ذلك لم يكن معذورا فيه مثلا فتلك الأمارة الدالة على الطلب أو على الإذن إما سبب أو شرط أو مانع فقوله الحكم في الشرع، نعود إلى الأول البيت، فقوله الحكم في الشرع في بمعنى الباء، بمعنى الباء الحكم بالشرع، أي الحكم الذي ثبت بالشرع، وفي تعتيب معنى الباء، فهذا من معاني في العربية. ولهذا شاهد في كلام العرب، وهو قول الشاعر المحتج بكلامه: ويركب يوم الروع منا فوارس بصيرون في طعن الأباهر والكلى. فقول الشاعر بصيرون في طعن الأباهر، أي بصيرون بطعن الأباهر والكلى، والأباهر من ريش الطير ما يلي الكلى، أولها القوادم ثم المناكب ثم الخوافي ثم الأباهر ثم الكلى. فالمراد بالحكم، فقال ابن عاشر الحكم بالشرع، أي الحكم بالشرع بالشرع، فقيد الحكم بالشرع أي أن الحكم الشرعية بإثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر بالشرع لا بالعقل ولا بالعادة، هو خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف. وقول ابن عاشر رحمه الله افطنا في آخر البيت الأول هذا، يقال افطنا وافطنا ضبطان صحيحان في فن الصرف، تقول العرب فطن يفطن للشيء افطن، وفطن يفطن افطن، وفطن يفطن افطن. فهذه الأوجه في ضبط هذا الفعل هنا صحيح، وهو أي أفطنا فعل أمر من فطنا أو فطنا أو فطنا. وقوله بطلب في البيت الثاني، بطلب يتعلق هذا الجار المجرور بخطاب، أي الحكم في الشرع خطاب ربنا بطلب. هو في هذا من جهة الإعراب وصف، وفي هذا وصف المصدر، وهو خطاب وصف بالمقتضي قبل عمله، لأن بطلب الجر مجرور متعلقان بخطاب، وهذا تعلق والعمل في علم الإعراب. ووصف المصدر قبل عمله ليس بجيد أو ليس بالأصل، لكن سهله هنا أن المجرور يعمل فيه العامل القوي والضعيف، وأن الخطاب هنا بمعنى المخاطب به. وقوله بعد ذلك أو إذن، تقدمت الإشارة إلى الإذن أو إذن، وبعد إذن أو بوضع أو بوضع، فقوله أو بوضع أي كما تقدم ذلك أيضا أن الشارع يضع يأتي الخطاب، ويكون هذا الخطاب خطابا وضعيا يضع الشارع للدلالة على أنه يريد فعل شيء من المكلف أو ينهاه عن فعل شيء عند وضع هذه الأمارة. فهذا معنى قوله أو بوضع. وقوله لسبب السبب تقدم قول بالطلب، فهذا الطلب يتعلق بخطاب، ثم الخطاب يتعلق بإذن أو بوضع أو بوضع لسبب. فهذا بيان للوضع، أي هذه الأمارة التي توضع لفعل شيء أو للنهي عن فعل شيء المكلف، هذه الأمارة تكون سببا. إذن فيطلب هذا الفعل أو لا يطلب منه لسبب، يكون سببا أو يكون شرطا. مثلا فالسبب مثلا أن يضع الشارع علامة لوجوب الزكاة، علامة لوجوب الزكاة، هذا يقال له، هذه العلامة يقال لها سبب تكملة النصاب، كمال النصاب مثلا، يقال له سبب. أو يضع شرطا لصحة فعل أو ما أشبه ذلك، أو شرطا لوجوب فعل، هذا أيضا من خطاب الوضع. أو يضع مانعا يمنع من طلب فعل كالحيض، يكون أمارة أي علامة تدل على منع فعل الصلاة من المرأة المكلفة. ووضع السبب أو الشرط أو المانع يسمى خطاب الوضع، يسمى ذلك كله بخطاب الوضع في الاصطلاح. وقوله بعد ذلك أو ذي منع، لكن قبل هذا قوله أو بوضع لسبب أو وضع لوضع لسبب معطوف على بطلب. والسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم بذاته، كزوال الشمس، وهذا مثال آخر، كزوال الشمس لوجوب الصلاة مثلا. وقوله شرط معطوف على سبب بأو، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم بوجوده وجود ولا عدم لذاته، كما تقدم مثاله في الحول، أو مثال آخر لهذا الشرط تمام الحول لوجوب الزكاة. فهذا مثال للشرط. وقوله بعد ذلك أو ذي منع، ذي منع معطوف على قوله لسبب، صفة لمحذوف أي، أو بوضع لأمر ذي منع. فذي منع صفة لموصوف محذوف هو أمر، أي بوضع لأمر ذي منع أي مانع. والمانع من وجوده، والمانع باصطلاح العلماء في فن أصول الفقه، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، كما تقدم التمثيل بالحيض لوجوب الصلاة. ثم قال رحمه الله، اقرأ. أقسام حكم الشرع خمسة ترام، فرض وندب وكراهة حرام. أيوة. اقرأ. ثم إباحة فمأمور جزم، فرض ودون الجزم مندوب وسم، ذو النهي مكروه ومحت من حرام، مأذون وجهيه مباح ذا تمام. والفرض نعم. قوله نشرح الأبيات، قوله أقسام حكم الشرع خمسة ترام. قوله رحمه الله أقسام حكم الشرع خمسة ترام، يقصد أن أقسام الحكم الشرعي خمسة مرومة أي مطلوبة. فقوله أقسام هذا مبتدأ وهو مضاف، وحكم مضاف إليه وهو مضاف، والشرع مضاف إليه، وخمسة الخبر للمبتدأ ومرفوع، وجملة ترام صفة لخمس أي مرومة أي مرومة بصيغة المفعول. وهي هذه الأحكام الخمسة هي عدها بقوله بعد ذلك فرض، فيكون فرض وندب وكراهة حرام إباحة، هذه كلها يعتبر بدلا من خمسة، بدل تفصيل على التحقيق. فهذه الأحكام الخمسة هي فرض، هي الأول الحب الأول، والثاني الندب، والثالث الكراهة، والرابع الحرام، والخامس الإباحة. ثم فسر هذه المذكورات كيف تحكم هذه الأحكام الخمسة، فقال ثم إباحة، فقال ثم مأمور جزم، أي أن المأمور بفعله إن جزم بالأمر به أي طلب فعله طلبا جازما لأن لم يجوز تركه فهو الفرض، وذلك الإيمان بالله ورسله وكقواعد الإسلام الخمس. وإن لم يجزم بالأمر به بأن طلب طلبا غير جازم بأن جوز تركه فهو المندوب، وذلك كصلاة الفجر يعني ركعتي الفجر ونحوها. وقوله بعد ذلك وسم، ودون الجزم مندوب وسم أي علم، معنى وسم أي علم من الوسم وهي العلامة، ووسم هذا جملة لدى فيه ضميرا مستترا تقدر هو يعود إلى مندوب، إذن فجملة وسم صفة لمندوب لأن الجمل بعد النكرات الصفات، أي مندوب موسوم. لو أولت هذا المفرد لقلت ودون الجزم مندوب موسوم بذلك. وقوله للنهي أي يريد أن النهي عن فعله، أما المنهي يريد أن المنهي عن فعله اللي هو الذي طلب تركه، فإن كان النهي من غير تحتم بأن جوز فعله فهو المكروه، فهو المكروه، وذلك كالقراءة في الركوع مثلا، وكإخراج رجلك من بيتك عند خروجك، تقديم يدك اليسرى عند الخروج من البيت على اليمنى مثلا، هذا يعتبر المكروه. وإن كان مع تحتم، وإن كان مع تحتم بأن لم يجوز فعله البتة فهو الحرام، وذلك كشرب الخمر والزنا ونحوهما. وأشار إلى الحرام والمكروه في اصطلاح الأصوليين الإمام الغرناطي Maximum duration of your call has been reached. سيتم إنهاء هذه المكالمة. تفضل. وإذا الحرارة والمكتوب بالأصول أشار الغرناطي في مرتفع الوصول في قوله والترك إن يطلب هذا الحرام مع جزم ومكروه إن الجزم ارتفع. وقول قول ابن عاشر مأذون وتأيه أي أن ما أذن الشرع في فعله وتركه على السواء هو المباح، هو المباح مأذون مبتدأ مرفوع وهو مباح ووجهي مضاف إليه مجرور بالباء مجرور على مكره الياء وهو مضاف والهاء مضاف إليه في محل جر. وقول المباح هذا خبر مبتدأ. إذن الشرع فما أذن الشرع في قلبه وترك المستوى هو المباح. ثم أفاد بقلبه لا تنال أن هذا الاسم الأخير تمام أقسام الحكم الشرعي. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. حياكم الله. ناصر شيخنا على هذه الانقطاعات بارك الله فيكم. آخر الله. حفظكم الله شيخنا. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام.